أو نقول كل فرد من الجملة الموزعة يوزع على مجموع الجملة الأخرى لا على كل فرد منها. يتضح هذا بمثال: لو قيل أعطي 10 فقراء 10 دراهم، أعطي 10 فقراء 10 دراهم، إذا قلنا تقابل يتوزع أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية، كم يأخذ كل فقير؟ درهما واحدا. يأخذ درهما واحدا، نعم. إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة الأولى على مجموع أفراد الجملة الثانية، ماذا يستحق كل فقير من الجملة الأولى؟ 10 دراهم. 10؟ لا. عشرة لا، كل فقير درهم هنا. لا، لكل فقير 10 كل درهم. يعني يأخذ كل فقير من كل درهم 10. بهذا نكون وزعنا أفراد الجملة الأولى على مجموع أفراد الجملة الثانية. سيتضح أكثر من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله. الشيخ ذكر أن هذا على قسمين: القسم الأول قال أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين. ممكن نزيد عبارة من باب التوضيح، نقول: فيبنى الحكم على ما دلت عليه القرينة. والشيخ يقول: لا خلاف في ذلك، يعني أننا نبني الحكم على ما دلت عليه القرينة، سواء دلت على الاحتمال الأول اللي هو توزيع الأفراد على الأفراد، أو دلت على الاحتمال الثاني اللي هو توزيع الأفراد على الجملة. قال: فمثال ما دلت القرينة فيه، أنا بعدل في بعض العبارات لتكون أوضح، فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع أفراد الجملة على أفراد الجملة الأخرى، فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله. الآن بدأ يمثل لنا للحالة أو الاحتمال إيش؟ الأول. بيّن بعد ذلك ما هي القرينة. هو يقول أن القرينة قد تدل على هذا الاحتمال وقد تدل على الاحتمال الآخر. ما هي القرينة؟ قال: إما لجريان العرف، هذا نوع من القرائن وهو العرف. النوع الثاني قال: أو دلالة الشرع على ذلك. هذه قرينة الأولى عرفية والثانية قرينة شرعية. وإما لاستحالة ما سواه، وهذه أيضا نوع ثالث من القرائن، حيث أنه ما في احتمال إلا مثلا توزيع الأفراد على الأفراد أو توزيع الأفراد على الجمل، فحينئذ الباقي باقي الاحتمالات مستحيلة، فهذه قرينة. فلا خلاف حينئذ أن نأخذ بما دلت عليه القرينة، سواء من النوع الأول من القرائن أو الثاني أو الثالث. المؤلف الآن قعد، بدأ في التمثيل، قال مثل هذا. الآن مثال على توزيع أفراد على أفراد لوجود قرينة بلا خلاف. قال أن يقول لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا، لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. انتهى المثال. هنا الحكم مبني على توزيع أفراد على أفراد ولا أفراد على الجملة؟ أفراد على أفراد. ولهذا يقول إذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا واحدة طلقتا. لماذا لا نأخذ بالاحتمال الثاني، وهو أن يكون توزيع أفراد على جملة، وبالتالي كل واحدة لابد تأكل رغيفين؟ يقول لك هذا مستحيل. هل ممكن كل واحدة تأخذ رغيفين، تأكل رغيفين؟ ما عندنا إلا رغيفين، إن أكلت في الأولى لم تأكل الثانية، ما عندنا أربعة أرغفة. هو يقول إن أكلتما هذين عين رغيفين، ما يمكن الثنتين كل واحدة تأكل هذين الرغيفين، إذن هذا مستحيل، فتعين لنا الاحتمال الأول. إذن القرينة هنا ما هي؟ الاستحالة. نعم الاستحالة. طيب مثال ثاني. قال أو يقول لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران، فمتى وجد من كل واحد منهما ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق. هذا أيضا من توزيع الأفراد على الأفراد. فهذا قال لعبديه: إن ركبتما دابتيكما فأنتما حران. إذا ركب كل واحد دابته صار حرين، وهذا توزيع أفراد على أفراد ولا لا؟ لو قلنا أفراد على جمل كان قلنا لابد كل واحد يركب الدابتين كليهما، نقول لا، كل واحد إذا ركب دابته صار حرين، من باب توزيع أفراد على أفراد. طيب وش ما الذي جعلنا نحكم بهذا الاحتمال؟ العرف. أحسنت. يعني العبدان ماذا سيفهمان؟ أليس سيفهمان ذلك؟ وكل من يسمع كلام هذا الشخص الذي يقول: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما إلى آخره. طبعا بقية الأمثلة مثل الدابتين ما في فرق، فكل من سمع هذا الكلام سيفهم أن المعلق عليه هو أن يركب كل واحد من العبدين دابته، أو يلبس كل واحد من العبدين ثوبه. فهذه دلالة عرفية تجعلنا نعين الاحتمال الأول، وهو توزيع الأفراد على الأفراد. ولهذا ابن رجب لما ذكر هذا الكلام اللي قرأناه قبل قليل عقب بقوله، قال: لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي. العرفي عرفناه، الشرعي وين؟ أين الشرعي؟ أجيبه يا مشايخ. أحسن الله عليكم، في الدخول بالزوجتين. أحسنت، بارك الله فيك. لما قال: إن دخلتما بزوجتيكما، هذا يحمل على أن المراد كل واحد يدخل بزوجته، والقرينة هنا قرينة إيش؟ شرعية. لأن هل يجوز له أن يدخل بغير زوجته، زوجة الآخر؟ ما يجوز. إذن هذه قرينة شرعية. إذن الآن صار عندنا أمثلة، الأمثلة هذه تبين فيها القرينة العرفية وقرينة الاستحالة والقرينة الشرعية التي صدر بها الشيخ رحمه الله القسم الأول. ثم قال رحمه الله: ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى، هذا هو الاحتمال الثاني، توزيع الأفراد على الجملة، أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. المثال أظنه يعني ظاهر، وقال لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان، لا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. يعني الأولى تكلم زيد وعمر، والثانية تكلم زيد وعمر. ولهذا قلنا أن التوزيع أفراد على جملة، جملة المجموعة الثانية أو الجملة الثانية. فلو كلمت إحداهما زيدا والأخرى عمرا تطلقان؟ لا تطلق، لم تطلقا، لأن القرينة تفيد أن مراده منع كل منهما من كلام الرجلين كليهما، والسامع يفهم ذلك. القسم الثاني قال القرينة قرينة السياق. سام، القرينة هنا قرينة السياق، يعني يبدو أنها قرينة دلالة اللغة والعرف، دلالة اللغة والعرف. قال: والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين. القسم الأول انتهينا منه، وهو الذي وجدت فيه قرينة على أحد التوزيعين. القسم الثاني يقول: ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف. والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن. إذن الشيخ يقول عند عدم القرينة هل نأخذ بالاحتمال الأول الإطلاق الأول أو الثاني؟ يقول فيه خلاف، والأشهر يعني في المذهب أن نأخذ بإيش، الأول ولا الثاني؟ الأول. لا، الثاني. إيه، هو قال الأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع، ما قال على جميع، هذا الاحتمال الثاني، على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن. إذا لم يمكن حينئذ نرجع للاحتمال الأول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فروعا على ذلك، قال ولذلك أمثلة كثيرة. قال منها ما ذكره عندكم في المؤلف الشيخ رحمه الله، قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في تعليل مسحه على الخفين إني أدخلتهما وهما طاهرتان. تتمت كلام ابن رجب، قال هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة، أو المراد أنه أدخل كلا القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟ الاحتمال الأول الآن اللي ذكره ابن رجب اللي هو المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة، هذا توزيع كل فرد على ماذا؟ على الجميع. على الجميع، أحسنت. الاحتمال الثاني قال أو المراد أنه أدخل كلا القدمين من الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة، هذا كل فرد على فرد. ولهذا ابن رجب في الأصل قال وينبني على ذلك، يعني ما هي ثمرة هذه القضية؟ ينبني عليها مسألة فقهية، هل تذكرونها يا مشايخ؟ نعم أحسن عليكم، تفضل. لو أدخل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ومسحها على الخف، عفوا، لو غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف وغسل الأخرى، ربما اختلطت علي الآن، ثم أدخلها الخف، ثم أدخلها الخف. أحسنت. أحسنت. ولهذا يقول ابن رجب وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فعلى التوزيع الأول وهو توزيع المفرد على الجملة يجوز المسح ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز المسح، أحسنتم، لأنه في حال إدخال الرجل الأولى الخف لم تكن الرجلان طاهرتين، وعلى الثاني وهو توزيع المفرد على المفرد يصح. وفي المسألة روايتان عن أحمد، والمذهب عدم الصحة، المذهب أنه لا يجوز المسح، وهذا متمشي مع التأصيل، لأن التأصيل الشيخ قال أن الأشهر إيش؟ توزيع الأفراد على الجملة. على الجملة، والقول الأول ماشي على هذا وهو المذهب. الفرع الثاني أو المثال الثاني أيضا موجود عندكم في الاختصار، قال: ومنها مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها، ملخصها: إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. ابن رجب قال بعد ذلك: كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين. الذي ذكره صاحب الاختصار المختصر هو في الواقع ليس ملخص المسألة، ولإنما هو عنوان المسألة. وابن رجب قال بعد ذلك: فلنذكرها هنا مضمونها ملخصا، ثم أفاض فيها بكلام طويل من صفحة 478 إلى صفحة 488، وحقق رحمه الله ودقق فيها وناقش بما لا تكاد تجده عند غيره، مع أنه صدر بقوله: إني سأذكر مضمونها ملخصا. طبعا الكلام فيها وما ذكره ابن رجب فيه فوائد، لكن نحن يكفينا فقط أن نعرف وجه انطباق الفرع على القاعدة، لأننا لا نتكلم عن الفروع وإنما نتكلم عن القواعد. ولهذا يكفينا من كلامه قوله رحمه الله فيما يتعلق بانطباق هذا الفرع على القاعدة، قال: ففيها روايتان أشهرهما بطلان العقد، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الموجود في كتب المختصرات وغيرها، أن مسألة مد عجوة المشهور فيها بطلان العقد. تتمة كلام ابن رجب قال: والرواية الثانية: يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوي من غير جنسه من الطرفين، أو يكون مع أحدهما، ولكن المفرد أكثر من الذي معه غيره، جعلا لغير الجنس في مقابلة الجنس أو في مقابلة الزيادة. وعلى هذه الرواية، طبعا أنا أذكر كلام الرجب مع حذف بعض العبارات لأني أذكر ما يعني أرى فيه مزيد أهمية، يقول: وعلى هذه الرواية فإنما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على الربا. وعلى هذه الرواية يكون التوزيع هاهنا، يا مشايخ ما رأيكم؟ للأفراد على الأفراد، أحسنت. وعلى الرواية الأولى هو من باب توزيع إيش؟ الأفراد على الجمل. نعم، قال رحمه الله: وعلى الرواية الأولى وهو من باب توزيع الأفراد على الجمل، أو توزيع الجمل على الجمل. هذا يعني أبرز ما يهمنا مما يبين انطباق القاعدة على هذا الفرع، وإلا فالكلام في هذه المسألة كما قال المصنف رحمه الله هي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها، وهي الآن تفرع عليها بعض المسائل المعاصرة أو جملة من المسائل المعاصرة والنوازل تفرع وتخرج على مسألة مد عجوة، وهذا يعني أبرز يعني أهم ما يمكن أن يقال فيها. طبعا توزيع الأفراد على الجمل أو الجمل على الجمل يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو الجهل بالتماثل، وهذا من مأخذ المنع الذي هو المشهور من المذهب والذي يبنى على هذا الاحتمال كما أشار ابن رجب رحمه الله. أختم بفرع وهو مثال ثالث، مسألة مد عجوة انتهينا منها، أختم بمثال أخير ذكره ابن رجب أيضا، قال: ومنها إذا رهنه اثنان عينين أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما، مثل أن يرهناه دارا لهما على 1000 درهم له عليهما. فنص أحمد على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر أن الدار رهن على ما بقي. هذا النص من الإمام أحمد مبني على أي الاحتمالين؟ لعلها الثاني، أفراد على الجملة. نعم أحسنت. تتمة كلام ابن رجب قال: وظاهر هذا أنه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد على الجملة لا على المفرد. فأما إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنهما في حكم عقدين كان نصيب كل واحد مرهونا بنصف الدين، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الفرع واضح أو أوضحه زيادة؟ أحسن عليك، لو أمكن توضيحه أكثر. طيب، إذا تكرمت. رهنه اثنان عينين أو عينا لهما، يعني اثنان يملكان سيارة، رهناه هذه السيارة صفقة واحدة يعني عقد واحد على دين له عليهما. هذا الشخص يطلبهما دينا، فقام ورهناه عينا يملكانها. قال: مثل أن يرهناه دارا لهما على 1000 درهم له عليهما. هو يطلبهم 1000 درهم وهما شريكان في دار لهما، فرهناه هذه الدار 1000 درهم التي هي دين له عليهما. واحد منهم سدد الدين، قضى ما عليه، الثاني ما قضى ما عليه. الدار الآن هل هي كلها رهن بالدين الباقي، ولا ينفك الرهن عن نصفها إذا كان اللي سدد النصف نصف الدين؟ يقول: نص أحمد على أن الدار رهن على ما بقي. وعلى هذا مبني على توزيع المفرد على إيش؟ على الجملة. جعل كل دين يقابله الرهن كامل وليس جزء من الرهن. أظن إن شاء الله اتضح. طيب القاعدة اللي بعدها أيضا الخامسة، قال رحمه الله: القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة: الحقوق تقتت بين اثنين قاعدا نوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة، وللأول أمثلة منها ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة. والثاني ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة، منها الدفعاء وغرماء المفلس والأولياء والعصبات وذو الفروض والوصايا المزدحمة في عين والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف المورود. وللثاني أمثلة منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين. ثم هنا حالتان: إحداهما أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن، وإن كان الاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد فباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. ففي صحة البيع وجهان، أصحهما وهو المنصوص الصحة، وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعة. فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. في التمليك بعوض، حتى يتضح الكلام. هذا القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، هذه القاعدة تبحث في الحقوق المشتركة. فعندنا اثنان فصاعدا بينهما شراكة في حقوق، مثل حق الشفعة أو حقوق غرماء المفلس أو حقوق العصبات المجتمعين في الميراث ونحو ذلك. والشيخ يبحث في هذا الموضوع من حيث ما كيفية استحقاق كل واحد لحقه وكيف يأخذ حقه. ذكر في هذا تقسيما فقال: الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان. النوع الأول قال: أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. قوله ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق يعني أن الواحد من المشتركين إذا انفرد أخذ جميع الحق، فهذا حق مشترك لكن لكل واحد من المشتركين أخذه كاملا عند انفراده. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة. ثم بدأ يمثل لكلا النوعين، فقال: وللأول أمثلة كثيرة. طبعا قوله في الثاني ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة، يعني معناه ليس له الانفراد وإنما يأخذ حصته خاصة. قال: وللأول أمثلة كثيرة منها الشفعاء، هذا مثال أول، والشفعاء معروفة، فالشفعاء المجتمعون هم شركاء في حق الشفعة، كل واحد منهم يستحق الشفعة بكمالها. ولهذا لو كان الشركاء الذين ثبت لهم حق الشفعة ثلاثة مثلا، فأحدهم عفى عن حقه، فالاثنان الباقيان يأخذان الشخص كاملا، ولو أن اثنين من الثلاثة عفوا، يعني أسقط حقهما من الشفعة، فالواحد الباقي الذي يريد الشفعة يأخذ الشخص كاملا. وهذا ينطبق عليه النوع الأول، وهو أنه إذا انفرد أخذ كامل الحق، وإذا اجتمعوا أخذ كل بحسب ملكه. قال: وغرماء المفلس، هذا رقم اثنين. فالمفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده، حجر عليه، يتزاحمون فيه، فيقسم ماله بقدر ديونهم. ولهذا قال ابن رجب: هم كالشفعاء. فإذا كان لكل واحد منهم مثلا عليه 30,000 وهم ثلاثة، ولم نجد من ماله إلا 60,000، كل واحد يأخذ كم؟ عشر آلاف. يأخذ كم؟ عشر آلاف. لا. عشر آلاف. لا. وكم يطلبون شيخنا؟ كل واحد يطلبه 30,000. كل واحد يطلب 30,000. نعم. وماله 60,000. وهم ثلاثة. ثلث كل واحد 20,000. 20,000، أحسنت. كل واحد 20,000. طيب. أيضا مثال ثالث ذكره الشيخ، قال: والوصايا المزدحمة في عين. قال ابن رجب تتمة هذا الفرع، قال: فإن حق كل واحد منهم في مجموع وصيته، وإنما يأخذ دون ذلك للمزاحمة، فإذا رد بعضهم توفر على الباقين. أذكر لكم مثالا على ذلك: لو أوصى لثلاثة أشخاص، كل واحد أوصى له ب20,000 ريال من ثمن هذه السيارة إذا بيعت، عند السيارة قال أوصيت لزيد وعمر وخالد كل واحد 20,000 ريال من ثمن هذه السيارة. بيعت هذه السيارة 30، لكل واحد كم؟ 20,000 من ثمن هذه السيارة، والسيارة بيعت 30، لكل واحد 10، نعم 10,000. طيب لو رد اثنان الوصية، الثالث كم يأخذ؟ 20، يأخذ 20. وهذا اللي نقول الآن، نقول إنه إذا انفرد أخذ النصيب كامل، أخذ حقه كاملا. وإذا اجتمعوا تحاصوا، إذا اجتمعوا تحاصوا. الآن ننتقل للأمثلة الثاني، القسم الثاني الذي قال المؤلف إنه يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة. مثل له الشيخ، قال منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد منهم بحصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين. هذه يعني مثالها، لو قال مثلا عقد تمليك مثل الهبة، لو قال هذه الأرض هبة لزيد وخالد وعمر، فيملك كل واحد بحصته، كل واحد له ثلث الأرض. وقال ثم ها هنا حالتان، ولا يمكن أن واحد منهم يملك جميع الأرض، ولهذا لو أن عمر أو خالد لم يقبل الهبة يبقى لزيد ثلث الأرض فقط ولا يأخذ جميع الأرض. قال الشيخ ثم ها هنا حالتان، أحدهما أن يكون التمليك بعوض. يعني الشيخ فرع من هذا المثال حالتين، لأن عقود التمليكات المضافة إلى عدد قد تكون بعوض وقد تكون بغير عوض. فالآن يتكلم عن الحالة الأولى، أن يكون التمليك بعوض. إذن الحالتين، هاتان الحالتان هما تفريع على المثال. قال أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع على رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين. يعني باع على رجلين عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين، ويلزم كل واحد نصف الثمن. في هذه الصورة لم يعين أو لم يعين في العقد لكل منهما عبد بعينه، بل هما شريكان في العبدين كليهما، بمعنى أن كل واحد منهما يملك نصف كل عبد، وبالتالي يلزم كل واحد منهما نصف الثمن. تتمة كلام ابن رجب قال: وإن كان الاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد فباعاهما على رجلين صفقة واحدة. يعني بثمن واحد لكل واحد، يعني من المشترين، عبدا معينا بثمن واحد. ففي صحة البيع وجهان. وهالصورة هاي تختلف عن الصورة اللي قبل، فالبيع أيضا لعبدين، باعاهما أيضا على رجلين صفقة واحدة، لكن لكل واحد من المشتريين عبد معين، وهذا تختلف فيه عن المثال السابق. والثمن واحد، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ فيه وجهان في المذهب. يقول ابن رجب: أصحهما وهو المنصوص الصحة. بناء على الصحة كيف نوزع الثمن عليهما؟ يعني في المثال السابق الأمر واضح، وزعنا الثمن عليهما مناصفة لأنهما شريكان في كلا العبدين، لكن الآن لكل واحد عبد معين، والعبيد تختلف قيامهم بحسب مواصفاتهم، فكيف نوزع الثمن؟ قال: وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. في الأصل قال: على قدر قيمتي العبدين. مثال ذلك: إذا اشتريا عبدين ب90,000، هذا هو الثمن، وكانت قيمة الأول 20 والثاني 40، القيمة اللي تقيم أهل الخبرة. فمن له الأول عليه من الثمن كم؟ ثلث 30، ثلث 90، أحسنت، اللي هو 30. ومن له الثاني عليه 60، اللي هي الثلثان، 60 من الثمن، أحسنتم. طيب، هذه انتهينا منها الآن. الحالة الثانية قال: أن يكون بغير عوض. هذا قلنا أن هذا حالة ثانية للمثال الأول اللي هو عقود التمليكات المضافة إلى عدد، يعني يكون عقد التمليك بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا. هذا مثل المثال اللي ذكرته في صدر الكلام على المسألة، إذا قال: هذه الأرض هبة لجماعة، زيد وعمر وخالد ونحو ذلك، أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا في الكفارة. قال رحمه الله: فقياس كلام الأصحاب في التمليك بعوض أنهم يتساوون في ملكه. بمعنى هذا الشخص الذي وهب الأرض، والهبة بغير عوض طبعا، لعشرة أشخاص جماعة، يكون لكل واحد عشرها، وفي مثالنا السابق وهبها لثلاثة لكل واحد ثلثها، وهذا هو قياس كلام الأصحاب في التمليك بعوض، لأن مر معنا في الحالة الأولى أنهم قالوا إن في التمليك بعوض يقع بينهما نصفين إذا كان اثنان. آخذ مثال ثاني لم يذكره المصنف للقسم الثاني أو للنوع الثاني لكن ذكره ابن رجب، قال: ومنها القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة، فمن عفى منهم سقط حقه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض. فالقصاص حق انتهى كلامه، القصاص حق مستحق لجماعة، كل واحد منهم يستحق بالحصة بحسب إرثه من المقتول، فمن عفى منهم سقط حقه، لكن العفو يسري إلى الجميع، ولهذا يسقط حق الباقي لأن الدم أو القصاص لا يتبعض كما هو مقرر في كتاب الجنايات. وبهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه نعم كمل يا شيخ كمل نعم